على نبي محمد وعلى وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وكيف نلزم الفديه وهي على مرضين، اي ان الفديه واجبه على المنفعه المحظوره من محظورات الاحرام باسمان، نحدها فديه على التقييد، اي يخير منفعه محظوره في فعل احد ثلاثه امور كما سياتي، وهي اي فديه التقييد، فديه الاذى واللبس والطيب، اي تجب على من فعل هذه المحظورات الثلاثه، فمن فعل احدها فله خيار بين صيام ثلاثه ايام او اطعام ثلاثه ايام. الكفارات على نوعين، الكفارات على نوعين، نوع على الترتيب ونوع على التقييد. فكفاره الجماع بين ادم وحواء، وكفارة القتل على الترتيب، كفارة الظهار على الترتيب، كفارة اليمين على الترتيب، لأنه للعقاب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولكن ما قبل هذا على التأثير ليس على الترتيب. النوع الثاني كفارة من حلق رأسه بالحج، ذلك كفارة على التخيير وليست على هذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة أو أن تصوم ثلاثة أيام أو أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع؟ فخيرهم بالصاع ذهب بين ذلك، فدل هذا على أن الكفارة على التقييد وليس على الترتيب. نعم. أفضل الصلاة خيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة أطعمة تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، لقوله تعالى: فمن منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عمران الثاني، وهذا ما عليه عامة أهل العلم. وقد قدر بعض أهل العلم المعاصرين صاعا ثلاثة كيلو إجراء من الأرض، ومثله البر، لأن وزنهما متقارب، وعليه فيعطى كل فقير كيلو نصف من البر أو الأرض أو نحوه. وجزاء الصيد، وجزاء الصيد مثل ما قتل من، أي أن من قتل صيدا وهو محرم أو في حرم مكة يجب عليه أن يخرج ما يشبه هذا الصيد كالذي قتل ببهيمة الأنعام. اختلف العلماء فيما قتل صيدا، هل تجد المثلية مطلقة أم أن هذا يجب عليك إلا إذا قتل متعمدا؟ فذهب أكثر العلماء إلى أن لا فرق في قتل الصيد بين العامل والجاهل والناس، وهذا مثل الجمهور. فقال الزهري رحمه الله: جاء القرآن بالعمل وجاء السنة بالخطأ وأهل النسيان. وذهب طائفة من العلم إلى أنه لا جزاء إلا على من قتل متعمدا، وهذا غير القرآن، فرض جزاء على من قتل منكم متعمدا، ولو لم يكن هذا قيدا فلم يره الله. فاما قول الزهري جاءت السنه، فالسنه ما جاءت بشيء، انما سكت السنه، وسكون السنه لا يعني اللزوم. قيد السنه بالقران، تقيد السنه بالقران، ويحمل المطلق على المقيد كما معروف. فقال المراقي: وحمل مطلقا على ذات وجه فيما انتهت حكم الرواه السبب. عفى الله عن الأرض أول هذا الشفي بدراهم، ثم يشترى بهذه الدراهم طعاما فيتصدق به على مسجد الحرم، فيعطي كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مدين من الطعام يوما، وسيأتي تفصيل ذلك وأدلته قريبا. قال: إلا الطائرة فإن فيه قيمته، أي أو يستثنى من الحكم السابق في الصيف ما إذا كان الصيف طيبا كالعصفور والنبار وغيرهما، فإذا صاده محرم أو صيد في حرم مكة وجب على من صاده إخراج بهمته فقط، لأنه لا مثل له ببهيمة إلا الحمامة في أجل أن يستثنى من الحكم السابق في الطيور ما إذا كان الطائر الذي صيد حمام، فإنه يجب على من صاد هذا الشاة لحكم بعض الصحابة بذلك، ولأن الحمامة تشبه الشاة في كونها تعب الماء أي تشربه متواصلة، والنعامة فيها بدن لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بذلك، ولأن النعامة تشبه الجمل في خلقتها، ويخير بين إخراج المثل للصيد الذي قتل فيخرج ما يشبه من بهيمة الأنعام، وبين تقويمه بالطعام أن ينظر كم قيمة هذا المثل من النقود، ثم يشتري بهذه النقود طعاما كفرا أو غيره، فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل يوم عن كل مدة يوم، لأنه الصيام عن كل يوم ولمدة يوم. قال قد تبلغ الأيام 300 يوم وهذا قال الطائف من العلماء، ولكن أنكر هذا الآخر، قال أن الصيام لا يتجاوز 10 أيام كما قال ابن جرير وغيره، لأن الرجل على بدر فلم يجد الهدي، فصيامه 3 أيام بالحج و7 إلى رجع، ما فرق بين هذا وهذا، بالتالي لا يتجاوز الصيام 10 أيام. عفى الله عنك لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاه مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام المساكين، نعد ذلك صياما، وذهب بعض اهل العلم الى انه في حال قيام الصيام انه يصوم عن كل مدين يوما، لكوت ابن عباس رضي الله عنه وهذا هو الأمر. الضرب الثاني أي القسم الثاني من أقسام الفدية، فدية على الترتيب وهو هدم التمتع ومثله قران، يلزمه المتمتع ومثله القارئ، شاة فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إلى رجع، أي إلى أهل لقوله تعالى فإلى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إلى رجع. ومن فدية الترتيب فدية الجماع في الحج، فيجب على من جامع قبل التحلل الأول بدلا لما سبق، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، قياسا على من عزم الهدي عند المتعة أو القران، وقياسا على من عزم الهدي عند فوات الحج كما سبق. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة مباشرة، إذا أنزل بسببها فإذا لم يجد بدنة وجب عليه صيام كصيام التمتع، قياسا على من لم يجد هدي التمتع، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب عليه في الحال مباشرة هو فدية التخييم، صيام أو صدقة أو نصف، وهذا هو الأمر.